قال وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما، رواه مسلم. نعم، من القضايا التي أمرنا الله بمخالفة اليهود فيها تشددهم في مسألة الحائض، وكان اليهود يتشددون في اجتناب الحائض فلا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يأكلون مما صنعته، فالله جل وعلا شرع لنا أننا نخالف اليهود في هذا الأمر وأن نتجنب الحائض في شيء واحد وهو الوطء في الفرج. الوطء في الفرج، اعتزل النساء في المحيض، يعني محل خروج الحيض، ولا بأس أن يستمتع الرجل بزوجته الحائض في جسمها ويضاجعها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع نساءه في حالة الحيض ويأمرهن بالاتزار، يأمرهن بالاتزار فيباشرهن، وهذا من اعتدال هذا الدين ورفع الحرج عن هذه الأمة. فالله لم ينهنا عن إلا عن شيء واحد وهو جماع الحائض في فرجها، أما جماعها في غير فرجها والمباشرة والاستمتاع بها والأكل مما طبخت وغسلت وباشرت وكل هذا مما أباحه الله لنا، فهذا من مخالفة اليهود ومن وسطية الإسلام واعتدال الإسلام في أمر الحائض. لكن لما أراد بعض الصحابة أن يزيدوا في الأمر ويشتدوا في الأمر قالوا نجامعها في الفرج مخالفة لليهود، يفعلون شيئا محرما من أجل مخالفة اليهود. اليهود في هذا على حق في كونهم لا يجامعونها، فنحن لا نترك الحق وإن كان اليهود عليه، فكونهم يتركون جماع الحائض في فرجها هذا حق، فنحن لا نتركه ونقول هذا مخالفة لهم، لأنهم وافقونهم، هم وافقون في هذه المسألة أن هذا حق. فلما هم بعض الصحابة أن يجامع الحائض يفعل المحرم علشان يخالف اليهود غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن غضبه لم يصل إلى حد الهجر في حقهما رضي الله عنهما، بدليل أنه دعاهما وسقاهما من اللبن. نعم.